بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في مكتبة الشارق الدينية أن نقدم الكتاب المسموع الجواهر المهداة في أحكام الطهارة والصلاة، وهو كتاب فقهي يحتوي على أحكام الطهارة والصلاة مطابقة لفتاوى فقيه أهل البيت عليهم السلام المحدث المحقق الشيخ يوسف آل عصفور الدرازي البحراني قدس سره الشريف، تأليف الشيخ جعفر الشارقي البحراني. الباب الأول في الطهارة، وفيه فصول: الفصل الأول في الوضوء، أسباب الوضوء. المسألة: واحد، يجب الوضوء بأمور: واحد، البول، اثنين، الغائط، ثلاثة، الريح، أربعة، النوم الغالب على العقل أي حاستي السمع والبصر، خمسة، الاستحاضة الصغرى والاستحاضة الوسطى لما عدا صلاة الصبح، ستة، السكر، سبعة، الجنون، ثمانية، الإغماء. المسألة اثنين: ليس من موجبات الوضوء خروج المذي أو التقبيل أو مس باطن الفرجين أو القيء أو نحو ذلك. نعم، الأحوط الوضوء من المذي الخارجي بشهوة. المسألة ثلاثة: واجبات الوضوء. يجب في الوضوء أمور: الأمر الأول النية، وهي قصد الفعل قربة إلى الله تعالى، وهي أمر قلبي لا تعقيد فيه كما في سائر الأفعال التي يوقعها المكلف من أكل وشرب وقيام وقعود ونحو ذلك، ولا يجب قصد رفع الحدث والاستباحة والوجوب أو الندب، بل قصد القربة كافية هنا وفي جميع العبادات. المسألة أربعة: يجب استدامة النية حكما إلى الفراغ، والمقصود من الاستدامة أن لا ينوي نية أخرى تنافي النية الصحيحة. الأمر الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر المقدم من الرأس إلى محاذر الذقن طولا وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، ويراعى في ذلك مستوي الخلقة، وغير مستوي الخلقة يحال عليه. المسألة خمسة: يجب الابتداء في غسل الوجه بالأعلى على الأظهر، ولا يجوز العكس، والأحوط غسل ما وقع فيه الخلاف من المواضع الواقعة في الحدود، ومنها: واحد، العذار، وهو الشعر النابت على العظم الذي على سمت الصماخ يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض. اثنين، مواضع التحذيف، وهي ما بين الصدغ والنزعة، وسميت بذلك لأن النساء المترفات تحذف الشعر النابت عليها. ثلاثة، العارض، وهو الشعر المنحط على محاذاة الأذن يتصل أسفله بما يقرب من الذقن وأعلاه بالعذار. المسألة ستة: لا يجب تخليل الشعر من لحية وغيرها، بمعنى إدخال الماء لغسل البشرة المستورة بالشعر، وأما إذا كانت البشرة ظاهرة بحيث ترى في مجلس التخاطب لكون الشعر خفيفا لا يسترها، فإنه يجب غسلها بغير إشكال. الأمر الثالث: غسل اليدين مقدما لليمنى مبتدئا بالمرفقين على الأظهر، فلا يجوز النكس، ويجب إدخال المرفقين في الغسل بلا إشكال ولا خلاف. المسألة سبعة: يجب تخليل المواضع التي لا يصل الماء إلى البشرة فيها، ويستحب التخليل في المواضع التي يصل إليها. المسألة 8، الأحوط غسل ما وقع في محل الفرض من يد وإصبع زائدتين ولحم زائد على أصل الخلقة. المسألة 9، الواجب غسل كل من الوجه واليد اليمنى واليد اليسرى مرة مرة، والأقرب تحريم الغسلة الثانية لكل واحد من هذه الأعضاء الثلاثة. المسألة 10، يستحب الإسباغ في الغسل وإن كان الواجب يتأدى بما هو كالدهن كما استفاضت به الأخبار. الأمر 14، مسح بشرة مقدم الرأس وشعره المختص به، وهو الذي لا يخرج بمده عن حد المقدم، فلو زاد عن حد المقدم إذا مد إلى ناحية الوجه لم يمسح على القدر الزائد منه لخروجه عن محل الفرض. المسألة 11، يجب أن يكون المسح في الرأس وفي الرجلين ببقية البلل، فلا يجوز أخذ ماء جديد، ولو تعذر بقاء بلة في اليد ليبس الهواء مثلا أخذ من بلل شعر لحيته وحاجبيه ومسح به. وإذا جف الجميع فإن كان لضرورة الحر أو قلة الماء جاز الأخذ، وقيل بالانتقال إلى التيمم، والأحوط الجمع بين الأمرين وإلا أعاد الوضوء. المسألة 12، أقل ما يتأدى به الواجب من المسح بالرأس قدر 3 أصابع مضمومة في عرض الرأس على الأظهر والأحوط، فيمسح هذا المقدار وإن كان بإصبع واحد عرضا في طول الرأس. المسألة 13، لا يجوز المسح على حائل إلا لضرورة، كما لو كان الجو باردا جدا أو كان به قرح أو كان في ظرف تقية. الأمر 15، مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ويجوز النكس على الأظهر وإن كان الأفضل العدم. وهل الكعب هنا عبارة عن قبة القدم أو المفصل بين الساق والقدم؟ إشكال، والأقرب الأول، إلا أن الأحوط الثاني فينبغي المحافظة عليه. والأحوط وجوب الاستيعاب في مسحهما طولا وعرضا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.